بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إنه لا بد في مثل هذه الأيام من التذكير بجملة من حقائق الإيمان التي قد تغيب عن الأذهان وقد يعلو القلوب الران حتى يظن الناس بالله ظنونا. أولى هذه الحقائق أيها المسلمون عباد الله أننا نعتقد يقينا أن الله عز وجل قد وسع كل شيء رحمة وعلما، رحمته وسعت كل شيء، هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، هو أرحم بنا من رحمتنا بأنفسنا. وحقيقة الرحمة أنه جل جلاله يوصل إلى عباده ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم ويمنعهم عما يضرهم في دنياهم وآخرتهم، هذا مقتضى الرحمة الله جل جلاله. وإن سلط علينا أنواع البلاء وإن أصابنا بالبأساء والضراء وإن سلط علينا جوعا ونقصا من الأموال والأنفس والثمرات فإنما يسوق ذلك كله رحمة بنا لما فيه مصالحنا في دنيانا وآخرتنا. وبالمثال أيها المسلمون يتضح الحال، ولله المثل الأعلى، إن أرحم الناس بك، إن أرحم الناس بك من سعى في إيصال المنافع لك ودفع المضار عنك وإن بدا في تصرفه شيء من القسوة. هذا الوالد يقسو على ولده يحمله حملا على أن يبقى الساعات الطوال مكبا على وجهه يقلب كتبه يستذكر دروسه يمنعه من أهواء نفسه وملذات قلبه، يريد اللهو واللعب يريد الانطلاق والمرح لكن أباه يمنعه يقسو عليه رحمة به من أجل مستقبل أفضل من أجل غد أشرق. هكذا قسوة الوالد بالولد هي في حقيقة الأمر رحمة. وهذا الطبيب الرؤوف الرحيم يحمل المريض على أن يتجرع الدواء المر ولربما حقنه بالحقن المؤذية المؤلمة في ظاهرها، بل ربما حمل مشرطه من أجل أن يتسلط على أعضائه بطعا وربما قطعا، وهذه كلها تصرفات ظاهرها القسوة لكنها في حقيقة الأمر رحمة ورأفة من أجل أن يمنع عنه ما يضره من أجل أن يسوق له ما ينفعه. في حقيقة الأمر هذا الطبيب يسعى إلى شفاء هذا المريض وبرئه. ولله المثل الأعلى، الله جل جلاله يسوق هذه المحن من تقتيل المسلمين أو تعذيبهم وتهجيرهم وإخراجهم من ديارهم من أجل أن يستخرج ما في قلوبهم من دعاء وتضرع وحسن صلة بالله ولجوء إليه وتوكل عليه وقرع لأبوابه ولياذ ببابه جل جلاله. هذه رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده.